الجلطة سببها شيخوخة الاندوثيليوم، شيخوخة الاندوثيليوم النسيج الطلائي للأوعية الدموية. الخلايا بتفقد قوتها، الخلايا بتفقد مرونتها، الخلايا بتفقد التواصل ما بينها وبين بعض بالمنظر ده، فبتتفتح. مجرد ما الخلايا دي تتفتح اكن مواسير الصرف بتاعتك دابت، البارومه كلتها، الميه تخش بقى من جوه البارومه دي تشقها نصين، فتلاقي ناس يجي لهم يقولوا ايه جالك ديسكشن. ديسكشن يعني جدار الوعاء الدموي اتفتح ودخل جواه الدم. هو الديسكشن ده سببه بيعمل ايه بعد كده؟ يعمل التصلب في الشرايين الصغيره الاصغر شويه. والتصلب بيحصل ايه وراه؟ يحصل وراه ضغط عالي. وبعد كده تصلب يحصل وراه ايه تاني؟ يحصل وراه مشاكل في الكيدني. في الكلى من ورا التصلب في الشرايين. يبقى بدايه القصه ايه؟ تصلب الشرايين شيخوخه النسيج الطلائي للاوعيه الدمويه. وانا هقول لك الشيخوخه دي بتحصل ازاي النهارده. الأستاذ الدكتور ضياء العوضي، أستاذ الرعاية المركزية بكلية الطب جامعة عين شمس. الشريان معمول كده بحيث إن الدم يخبط كده ويخبط كده يعمل ويف ويزق كده وكده ويف ويزق كده وكده ويف ويزق، تمام؟ اما الشريان بيتصلب ما بيبقاش ليه ريسبونس مع الضغط فبينشف، فيجي يضرب الضغط يعلى والدليفري بتاع الويف يقل، يعني الدليفري بتاع الويف او توصيل هذه الموجه بيقل والضغط جوه يزيد. الضغط بيزيد عشان حاجتين، عشان اول حاجه انت الوول بقى ريجيد بقى ناشف، الجدار بقى ناشف زي ما يكون عندك خرطوم ميه وقديم، فما بقى تيجي تدوس عليه ما يتدس، انت فاهم؟ فالميه ما تمشي فيه وتيجي تزق على جداره ما يتزقش معاه، فبناء عليه الضغط هيعلى والتوصيل هيقل. ده مع الشريان المتصلب اللي لسه ما اتيقش، بعد شويه كمان يبدا يضيق. ودي بقى عملية التصلب الكامل، يعني ايه؟ يعني مش بس الجدار بقى ناشف ريجيد، لا ده الجدار كمان تخن، التخانة زادت، فاليومن او التجويف الداخلي للشريان قل. فهيحصل حاجتين برضو، ان الضغط جوه لازم يعلى المرة دي بقى عشان يحافظ على الشريان ده مفتوح. ما هو هنا كان بيعلى عشان الوول ريجيد ناشف، يعني لما بخبط هنا لو كاوتش بيروح ويجي معايا زي الستاره دي كويس او امتص الضغط، لكن لو هو ورايا حيطه فالضغطه نفسها هتخبط عليه جامد فالضغط جوه يعلى. ادي ده كان عالي في الاول عشان كده، في الاخر هيعلى عشان يحافظ على الشريان الضيق ده مفتوح. الله، يعني معنى كده ان تصلب الشرايين متلازم وجوده مع وجود ضغط عالي. غالب الظن ضغطك بيعلى عشان انت بتخبط في الشريان المتصلب، وبيعلى في البريفري او في الاطراف عشان احافظ على الشعيرات الدمويه مفتوحه، لان لو ضغطك وطي الشعيرات الطرفيه هتقفل وتموت، فبقى الشريان ناشف وكمان ضيق، فالضغط جواه عالي والتوصيل قليل. فانت لو يوم ما تيجي تدي دواء ضغط وتوطيه انت قفلت ده، خلاص قفلت الميكانيزم دي. لو احنا جينا على وعاء دموي زي ده كده، زي ده وقصيناه، او زي ده وقصيناه كده وشفنا شكله من جوه عامل ازاي، دي العضلات، دي البطانه، واللي ماشي جواها ده الدم، عضلات من عضلات داير ما يدور كده بطول الشريان، خلاص. وبعد كده بطانه اللي هو بيشوفها بقى من عينينا بتلمع من جوه، لما تيجي تبص على فيديو للشريان بتلاقي الشريان الوعاء من جوه بيلمع، تمام؟ ده هيلثي، ده اللي يجري عليه بقى الدم يتزفلط، يجري عليه الدم ايه؟ يتزفلط يتزحلق بقى. خلاص حلو. الدم بقى اللي بيجري ده لو جيت حضرتك تبص عليه هتلاقي عباره عن ايه؟ كرات دم حمراء كتير اهي 5 مليون في المليمتر المكعب، 5 مليون في المليمتر المكعب، والشرط الصغيره دي الصفائح ودول حوالي 500,000 في المليمتر المكعب، وفي النص خلايا قليله جدا اللي هي ال 5000 خليه بتاعت الدم الايه؟ كرات الدم، خلايا الدم البيضاء اللي هي لونها ازرق دي، دي خلايا الدم البيضاء عددها قليل جدا تمام؟ مقارنة بكرات الدم الحمراء اللي هي كتيرة، لأن كرات الدم الحمراء يا جماعة بتعمل وظيفة واحدة هي استقبال الأكسجين في الرئتين والإلقاء به عند الأماكن الاحتياج عند الأنسجة تمام؟ ومعاها صفائح، الصفائح والكرات دول الاتنين دول مش حيين، دول أشباه أحياء. الحاجة الوحيدة اللي حية اللي هي الخلايا دي. دي خلايا الدم البيضاء اللي هي الخلايا المناعية اللي مسؤولة عن مناعة حضرتك ومقاومة البكتيريا اللي بتخش دم حضرتك زي الملاريا مثلا. الهجوم بيحصل عليه جوه الدم في البداية فاللي بيهاجمها الخلايا اللي موجودة جوه الدم. هنفترض إن في مشكلة بره، الخلايا دي قادرة إنها تحفر هنا وتعدي بالمناسبة. هي الوحيدة اللي قادرة، الخلايا الدم البيضاء قادرة على اختراق الجدار المبطن أو النسيج المبطن والدخول لأنسجة خارجية. لكن كرات الدم الحمراء ما بتطلعش. لو حصل النسيج بتاع الجدار ده اتفتح، وده اللي بيحصل بقى مع بداية ايه؟ التصلب. ده بداية التصلب. النسيج هيتفتح بقى، الجدار اللي هي الستارة اللي ورايا دي بص، الستارة دي تبان انها حتة واحدة خلاص؟ لا، حصل كراك عرفت ادخل ايدي من بين الستارتين اهو. الكراك ده اتفتح حتة في الجدار، في الوول بيبر مثلا في الستارة دي، فانا عرفت ادخل ايدي فالدم دخل، ودخل بكامل محتوياته. يعني بص، الدم دخل كده حتة اتفتحت، وهم بيوصفوها في الكتب كده بالمناسبه، يعني يقول لك ايه؟ يقول لك في حته في الجدار اتفتحت اوف نو واي، احنا مش عارفين سببها، unexplained لحد النهارده واحنا بنتكلم. محدش فكر ان الجدار ده نسيج وادم، او بقى عنده شيخوخه، يعني خلاص حصل له ايجينج، فاتفتح منه حته اتفتح. فاللي حصل اول ما اتفتح بدا الدم يخش يفلو. الدم ده عبارة عن ايه؟ كرات دم حمراء ماشي، صفائح ماشي، شوية مكونات صوديوم على بوتاسيوم على كالسيوم وافق، تخش محتويات تانية زي الدهون والال دي ال والاتش دي ال ما يضرش. بس المشكلة ان بتلاقي كمان في خلايا بتحصل مع وجود هذا الالتهاب اسمها الفايبروبلاست. الفايبروبلاست دي خلايا بتعمل نتورك او شبكه بروتينيه عشان تحاول تسد الفتق ده، هذا الفتق اللي اتفتقناه من فوق عايز اسده، فعايز اعمل بروتين احافظ على نفسي جوه لحد ما اكون خلايا تطلع تغطي الديفكت. ما في ديفكت حصل، خلايا اتقطعت او خلايا ماتت واتفتح لي شق، فالشق ده انا عايز اسده. ابدا احط صفايح وراها فايبروبلاست تعمل نسيج بروتيني فايبرين على ثرومبين على بروتينات كلها لا ثقه، بروتينات ايه؟ لا ثقه. فما يخش بقى تلاقي النسيج عمال يكبر ليه؟ خلايا منتجه للالياف والبروتينات مع حاجات ترابد يعني اتحبست، حاجات دخلت بالخرم اللي فوق ده حبستها انا جوه، زي الصفايح، زي كرات الدم الحمراء، زي خلايا الدم البيضاء اللي داخله تلحق الكلام ده. اما تدخل الخلايا الدم البيضاء دي، خلايا ليها بودو سايتس برجلين وايدين وبتاع، فتخش تلاقي ده ال دي ال قديم واوكسيدايزد، كله يعني اوكسيدايزد يعني اتاكسد بقى، اتهرى، ما هو مرمي جوه بقاله سنين، مرمي جوه ال جوه الشق ده بقاله مرمي جوه هنا، فتقوم واكله بالكرات الدم البيضاء، فيتحول يبقى خلايا فيليه اسمها فوم سيلز، يبقى كرات الدم البيضاء واكله ال دي ال قديم وصفايح قديمه وكرات دم حمراء قديمه، فتلاقي جواهم وسيدروزس يعني حديد مترسب، وكمان تاكل الخلايا اللي بتموت فتلاقي جوه ايه كالسيوم مترسب. حصل الكالسيوم بقى فيه كالسيفيكيشن، تكلسات لتصلب الشرايين، عمليه التهابيه بحته، شقه حصل بين السترتين، فتحتها دخلت جوه، اللي دخل وعاش جوه بعد ما يعجز هاكله وهاكله الكرات بخلايا دم بيضاء، فخلايا الدم البيضاء دي بقى تلاقيها فوم سيلز، هي دي سبب الاثيروسكلروزيس. طب اسال سؤال، هي الفوم سيلز موجوده مع تصلب الشرايين بس؟ لا، موجوده مع النقرس، وموجوده مع السيلياك، ومع القولون التقرحي، ومع السكر، في كل دول، في كل الاوعيه الدمويه فيها فوم سيلز، ها اللي هي الخلايا الفليه اللي هي واكله ال LDL. يعني معنى كده ان وجود الخلايا الفليه اللي هي الفوم سيلز، وجود الفايبروبلاست اللي هي الخلايا اللي هي الليفيه او المنتجه للالياف، وجود الصفائح مع الخلطه دي تخلي منظر الشريان من جوه عامل كده، يعني الشريان بيضيق من جواه مش من براه، فيجي هو بقى ياخد القطعيه دي ويقوم محللها، يلاقي ايه جوه؟ يلاقي فيه صفائح، يقوم مديك اسبرين، يقول لك هو الاسبرين السبب. يلاقي كرات دم حمراء محبوسه، يقول لك اصل انت كرات الدم الحمراء فهديك فاستريل وهديك ترنتال، فيلاقي جوه جنب الصفايح، ما هو الصفايح لقى صفايح فادى بلافكس واسبرين، وطبعا ضغطك عالي فاداك دواء للضغط، ولقى عندك ال LDL متاكل جوه كرات الدم الحمراء فاداك كريستور واداك اتور، وقال لك احتياطي اديك دواء للدهون الثلاثيه، فبقت روشيتا، بقت ايه؟ روشيتا. يقول لك بس هو دي المكونات دي هي مكونات الجلطه، نحى عنه مش هيجي له جلطه. يقوم مديك بقى الادويه اللي انا حكيتها ومنع عنك الدهون ومنع عنك السكر. انا عايز اقول معلومه على الماشي، عمرك ما هيجي لك تصلب شرايين الا تحت حكم الانسولين، لازم تعرف اللي بيتصلب التصلب اللي انا بحكيه ده لازم يكون انسولينه في السماء، الانسولين بتاعه دايما في السماء. يعني الانسولين لو اختفى لفه الكبد هتكمل بقى. مفيش حاجة اسمها هيبقى شيخوخة في الجدار الوعاء الدموي، ولا هيبقى فيه ركود في ال HDL وال LDL circulation، مش هيحصل، ومش هيحصل الكلام ده، يعني مش هيبقى فيه شيخوخة في وجود كبد سليم. فطول ما الانسولين عالي الكبد بتاعك مش شغال، فانت الجدار الوعاء الدموي عمره ما هيعجز، فمش هيتفتح فيه الشق ده، فمش حدش هيخش جواه. يا بابا اقفل انت، اقفل الاخرام دي تبقى كويس. عشان كده انا بقول للناس الشريان بتاع حضرتك على نظامي خلال اسبوعين من النظام بترجع الشرايين بتاعت حضرتك الاستيك، يعني تستجيب للضغط، فضغطك لما يقلى هيوصل الضغط للدماغ فتلاقي نفسك فوق، فما تلاقي نفسك دواء ضغط من بره بتفتح الشريان غصب عنه، بس خلي بالك الشريان على النظام بتاعي بقى رياكتيف، يعني فتحته غصب عنه هرجع يقفل عليك اكتر من قبل ما تفتحه.